هي فعل إلهي يقوى به العبد على تحري الخير وتجنب الشر، وهذه عبارة من عبارات المتصوفة. والأولى أن يقال العصمة هي حفظ العبد، وطلبها جائز لجوازها، إذ المختص بالأنبياء وقوعها لهم ووجوبها في حقهم، يعني أن سؤال العبد ربه عز وجل العصمة أمر جائز. وقد رويت في هذا أحاديث ضعيفة فيها الدعاء بالعصمة من كل ذنب، وهي وإن كانت ضعيفة لكن المعنى الذي ضمنته صحيح، فإن العبد يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعصمه من الذنوب والمعاصي. نعم. حصولا صافا حصول حصولا وجزاء، فلم يتخذ الشرط والجزاء في المعنى، واتى باسم الله ورسوله وامره ثانيا بدون اضمار تبدلا بدينهما لدنيا من قصر من الدلائل او الظلم، كما قال بعضهم تعالى دنيا تسمى من دلائلها دنيا، والا ففي مكروهها الدلائل يصيبها ان يحصلها ينكرها بكسر الكافه يتزوجها كمها في ام قيس، فانه اتى من مكه الى المدينه بقصد ذلك، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم به تنفرا عن مثل قصده، وان كان بنفسه مباعا وبكونه اظهر خلافها ارضا بل نسبه بموحده ممدوحه فراوا ساكنا فدار مهمله منصوره فزاد ساكنا فموحده ممدوحه فلا اصل كان من يسجد وما لا واحد هو واحد ما يصير الزراع يصير الزراع، ومعناه بلسان أهل البخار الزراع البخاري نسبة إلى البخار بلدة وراء النهر، وفي نسخة زيادة الجعفي لضم الميم إلى بلدة شعرب بلدة ما إعراب بلدة، أنت قلت بلدة نسبة إلى بخارى بلدة بدل من إيش؟ صير بلدة ولا بلدتين؟ لك رأي آخر؟ إيش؟ والنص الطيب؟ أيوة تقدير إيش؟ أحسن، يعني يجوز النصب الذي قرأه يجوز تقدير فعل أعني بلدة وراء النهر إلى آخره، فيجوز فيها الضم والنصب والجر. يقول الأخفش الكبير يقول النحوي من لم يلحن أحدا، إيش معنى يعني يمكن أن يحمل أي وجه على وجه صحيح، والأولى بالإنسان أن يحملها على الأوجه القوية، هناك بعض الأوجه فيها ضعف، الأولى الحمل على الأوجه القوية. نعم. نسبة إلى بقاء فلد المراء الله وفي نسبة زيادة الجحر برمية من أعجبتها نسبة إلى اليمان على أسم الجحر، لأن التوتر والتأسف على يده ألف شيء نسبة إلى قشير الكافر وبناء قبيلة كبيرة. الإنسان نسبة إلى نساء رأسا منهم رأسا سميت بذلك لأن نساء وأن الأهداف لما أوضعها وكان قصبا فارسيا. وكان قصبا، كان قصبا فارسيا. وكان قصبا فارسيا قال أشهر أن يكون هنا مدينة فقط والني القصب، الني القصب، والني القصب يعني بالفارسية، ني يعني قصب، يعني قصب سابور الكلمة. والني القصب في صحيحين ما روى عن البخاري أنه قال أخرج هذا الكتاب يعني صحيحا من زمان يسمونها بألف حديث وزهار الشيء بضم الزاد والمد يضم الزان والمهدي قدره تقريبا وصنفه في 16 سنة وسمع منه 70,000 وروى عن مسلم خالد الصديق كما كان يقول له دعني اقبل قدمك يا قديم الحديث. وفي ذلك ابن عساك وعن مسلم صنف صحيحا من سؤال 300 كافحة هما اصح الكتب والاول اصح من الثاني على الارجاء. وقول الامام الشافعي ما بعد كتاب ثاني اصح من الموضع فإن البخاري ولد في صدق سنة 94 ومات في نور سنة 56 وولد مسلم سنة 402 ومات سنة 61 وأما الإمام مالك صاحب الموطن ولد سنة 93 على صاحب ومات سنة 79 أيضا مصدر هذا الذي قرأه القارئ شروع في شرح الحديث الأول من أحاديث 40 النووية. وابتدأ شارح قوله في شرحه الحديث مرادف للخبر على الصحيح، أي أن الخبر والحديث بمعنى واحد عند المحدثين، ثم فسر الحديث بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو إلى الصحابي أو إلى من دونه. وبقي من جملة ما يندرج في ذلك ذكر الصفة الخلقية والخلقية، فالحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو إلى الصحابي أو إلى من دونه، هذا هو الحديث. ثم قال ويعبر عنه بعلم الحديث رواية إلى آخر ما ذكر. قد بين في هذه الجملة أن علوم الحديث ترجع إلى نوعين اثنين، أحدهما علم الحديث رواية وهو علم يعرف به أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته، والآخر علم الحديث دراية وهو ما يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. ثم ذكر من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم كن عمر بأبي حفص ولقبه بالفاروق، وقد روي هذا في حديث ضعيف لا يثبت. قوله إنما الأعمال أي صحتها أو كمالها، ذكر رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في تقدير متعلق الأعمال، هل معنى الحديث الأعمال صحيحة أو الأعمال كاملة بالنية؟ قولان لأهل العلم صحهما أن النية تتعلق بها الصحة في كل عمل، فلا يصح عمل إلا بنية، وهذا قول جمهور أهل العلم في تقديرها. قوله وكذا إذا نوى الخير ولم يعمل، لحديث نية المرء خير من عمله، أي نية بلا عمل خير من عمل بلا نية. وهذا الحديث روي بإسناد ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه صحيح كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في أول الفتاوى المصرية، فحمله على معان عدة، من أبلغها أن العبد قد يدوي عمل شيء من الخير ثم لا يقدر عليه لأجل العجز عنه، فيثاب على تلك النية ويكون مأجورا عليها. قوله فمن كانت هجرته أي انتقاله إلى الله أي محل رضاه نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حصولا وجزاء، فلم يتحد الشرط والجزاء في المعنى، يعني أن الشرط وجزاؤه في هذا الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إن اتفق لفظا فالمعنى مختلف، فالهجرة الأولى الانتقال والهجرة الثانية حصول الثواب والجزاء. وقد بينا معاني الهجرة في التعليق على كتاب محاسن الدين. قوله رحمه الله الجعفي بضم الجيم لا بفتحها نسبة إلى اليمان بن أخرس الجعفي لأن جده المغيرة أسلم على يده، يعني فنسب إليه، فإن الأولين قد ينسبون المسلم إلى من كان سببا في إسلامه، وهذا صحيح، ومن جملة ذلك النسبة نسبة البخاري بالجعفي، فالمراد بها نسبته إلى الرجل الذي أسلم على يده جده وهو اليمان بن أخنس الجعفي أحد العرب. قوله رحمه الله تعالى هما أصح الكتب والأول أصح من الثاني على الأرجح، يعني أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، كما قال العراقي أول من صنف في الصحيح محمد وخص ترجيحي، وبعض أهل الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع أو كما قال. وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح مسلم على البخاري، وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح البخاري إلى التسوية بين البخاري ومسلم، فهي ثلاثة أقوال. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى وجه قول مالك قول الشافعي ما بعد كتاب الله أصح من الموطأ، أن هذا كان قبل وجود البخاري ومسلم، فقبل وجود البخاري ومسلم كان أصح الكتب كتاب الموطأ للإمام مالك، فلما صنف هذان الكتابان صار هما أصح الصحيح. هذا وجه حسن. وبعض أهل العلم يرى أن الموطأ أصح من البخاري ومسلم حتى بعد ظهور هذين الكتابين، وهذا اختيار جماعة من المالكية، كان منهم من شيوخنا المحدثين العلامة إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، فإنه كان يرى تقديم كتاب الموطأ على الصحيحين، ولهم في ذلك تعليلات مبسوطة في المطولات. قوله فإن البخاري ولد في صدق ومات في نور، وين تقع هاتين المدينتين؟ أين تقع هاتين المدينتين؟ ما الجواب؟ أو ما معنى هذا الكلام؟ ها الشباب اللي في الأخير اقبض رجليك يا أخي، كف رجليك، أنت شاب لازلت ما شاء الله عليك. ها شباب ايوه نور اخرها نور في النهار وصدق في الليل. يا ربما احنا نتعلم كلنا، انا اتعلم حتى ما فيها شيء، يجيب الانسان بما يعني يفهم هذا افضل له في تنميه مداركه. السكوت ليس بحسن. هاي نياف ايش؟ ايوه صدق في اخر السنه ونور في اولها، هذا عكس هذا القول الذي ذكره اخونا. غير هذه الاقوال سم ونور ونور الإسلام من تركيا. أحد عنده رأي؟ سم. هذه الأقوال التي ذكرتموها كلها صحيحة، هذا وجه المجاملة لكم. أما على التحقيق ليست صحيحة. هناك حساب يسمونه حساب الجمل، والمراد بحساب الجمل أن تكون الحروف دالة على العدد. رتبوه: أبج، دهز، حطي، كلم، إلى آخره. فعندهم العشرة الأولى دالة على الآحاد، والعشرة الثانية دالة على المئات، والعشرة الثالثة دالة على الآلاف. فمثلا كلمة أبجد، الألف للواحد، والباء للاثنين، والجيم للثلاثة، والدال للأربعة، والهاء للخمسة، والزاي ستة، حتى تستكمل العشرة. ثم الحروف التي بعدها تكون للعشرات: عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، حتى تستكمل العشرات: مئة، مئتين، ثلاثمائة، أربعمائة، خمسمائة، حتى تستكمل المئات. هذا يسمونه حساب الجمل. فإذا وضعت كلمة صدق بحساب الجمل حسبتها صار مجموع الأعداد التي فيها 194، وإذا عددت كلمة نور صار مجموعها 256. هذا هو معنى ميلاده، ما ولد في صدق ومات في نور، يعني بحساب الجمل. لا، ما يبقى الإضافة، المقصود أنها حساب من حساب الجمل، فهمتم؟ هذا اسمه حساب الجمل. لذلك يقول في بيت ذكر البخاري، يقول اكتبوه، يقول ميلاده صدق، ومدة عمره، هذا السطر الأول، ميلاده صدق ومدة عمره، السطر الثاني فيها حميد وانقضى نوره، فيها حميد وانقضى نوره. ايش معنى هالجملة هذه؟ ميلاده صدق يعني ولد في صدق سنة 194، ومدة عمره فيها حميد، يعني عاش في هذه الدنيا حميد، وهي 62 سنة. هذا لطيف أنه جاء بكلمة حميد الدلالة على أن كانت حياته حميدة. وانقضى نوره يعني مات في نور بحساب الجمل، وهو 256 سنة. سبق وزعنا حساب الجمل، أحد من الإخوان عنده الورقة اللي وزعناها؟ إذن الإخوان يبحثون عنها بين بعضهم، سبق أن وزعناها، يستفيد منها الإنسان في معرفة هذا الحساب. نعم. حيث مصدر شبرخيتي، لا الشبرة، الشبرة صح، الشبرة عند أهل مصر الشبرة. نعم. كلام الشبرة والمشهور أن الملائكة لا تحكم عليهم الصورة الشعر بفتح العين وتسكن، أي شعر اللحية. في الإخوان لحظة لحظة، صوب الشاء، لأن في يقولون في ضبط الشبرة ملسي كسكرة في الشبرة، هذا في مصر كثير للدلالة على البلد، شبراخيت وشبرا ملس وغيرها، الشبراخيتي الشبرا ملس. نعم. كلام الشطاخيتي ولا شرب ان ذلك ثلاث احوال والصوره الشعر كتنان وتسكن اي شعر الاحياء حتى درس استاذنا بالدنو والدناء حتى درس مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ونادى باسمه لاقوال المصاحبه انه من كفاه الاعراض لمزيد التعميد عليهما والمدارس قبل تحريم ذلك باسمه لقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول الآية الإسلام حقيقته وكلام قال فيما بعد أن تشهد إلى آخره تقدم الكلام على الشهادة بالخوفة وتقيم الصلاة أي تداوم عليها وتؤتي الزكاة أي تعطيها مستحقها وتصوم رمضان أي تمسك عن الفطرات في جميع أيام وتحج البيت أي تقصده من أدناه المسر والاستطاعة كان وصول إلى مشقة عظيمة واستبين الطريق كلاهما ذكر والمهند فعجبنا له أن موقع ذلك عمر وجدت عجب أن التصديق يقتضي علم والسؤال يقتضي عدم والسؤال يقتضي عدم أن تؤمن أي تصدق فالمراد بالإيمان اللغوي وبالمحدود الإيمان الشرعي الذي هو التصديق الخاص بهذه الأشياء فلم يتخذ المعرف والتعريف فكان وقال الإيمان الشرعي والتصديق الخاص بهذه الأشياء كما يقال الصلاة الشرعية هي صلاة الوتر وهي الدعاء وزيادة أمور أخرى أفاده الشراحي وملائكته هي أجسامه هي أجسام نورانية لا تتزاحم كالصراط إن البيت نوره ونسأل ألف صراط سواه وبهذا يتضح حديث إن لله ملكا يملأ ثلث الكون وملكا يملأ ثلثين وملكا يملأ الكون كله وقدم الملائكة نظرة الترتيب لأن الله أرسل ملكا بالكتاب إلى الرسول وإلا الأنبياء أفضل وكتبه هي 104 صحف هي 104 صحف و4 فاصلة صحف شيء 60 104 وقف بعدين بدنا شيث أو شيت هي مئات وأربعة صحف شيث 60 وصحف إبراهيم 63 وصحف إبراهيم 3 وصحف موسى قبل التوراة 10 والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وقيل غير ذلك وقد تقدم عنكم الرسل واليوم الآخر هو يوم القيامة واشتمل عليه من الحشد والنشر والصراط والميزان والحوض والجنة والنار وتؤمن بالقدر على العبد الاهتمام بشأنه وأكرمه خيره وشره أي بأن كل من عند الله والقدر والتعلق بالإرادة بالأشياء العلم رجالها والقضاء تعلقها بها أزلا فالاستلزام الإيمان بالقدر الإيمان بالقضاء الكوني تفصيلا له تؤمن به عن الإحسان إرادة بالإخلاص فمن أخلص أوصل الفعل الحسن إلى نفسه كأنك ترى طريحة كونك في عبادتك مثل حال كونك راجل أو في غاية الخشوع وهذا مقام مكاشفة وما بعده مقام مراقبة فإن معناه بحيث إنه يراك ولم يقل بعد هذا صدق اتباع ما تقدم له عن الساعة وقت مزيد قيامته هي عند الله كساعة عند الخلق ما المسؤول إلى آخره بمعنى أننا في عدم العلم بها على حد سواء إذ هي من مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله وأما بعثت أنا والساعة كهاتف وأشار بالسبابة والمصطفى معناه ليس نبي بعد تبتدئ نبوته وإنما تلي القيامة هذا في العلم واقتلاف فإن الله أعلمه بها وبغيرها أما أردت يا جمع بفتح الهمزة يا علامات والصورة وقفتها أي سيدة لكن يتناكر اتخاذ السواري فتلد السبية بنتا أو ابنا من سيدها والولد بمنزلة أبيه في السيادة عليها أو لأنه لما كان سبب في عتقها الموت أبيه أطلق عليه ذلك مجازا الحفاة جمع حافي الذي لا نعلم والعراة جمع حافي من الثياب والعائشة تتحلى من محافظة أي الفقراء جمع عائل يقال على الرجل يعيد عملة مفتقة رعاء الشاة كاستقاء جمع رائع وأيضا على ذلك على رعاء في ضمها والشاة جمع شاة وغفلة المعدة فرق بين أربعين واحدة بهذه كشجر وشجرة يتطاولون أي يتباهون من طول البناء يعني أن الأسافر يصيرون أصحاب ثروة طائرة واقتصر على هاتين تحذر تحذيرا للحاضر ما وليه منهما، وهذا على ان قال جمعنا فلبثت قال ذلك عمر اي مكثت مليا بتشديد الياء التحذيرية اي زمن طويلا وهو ثلاثه ايام في شغل اعترى. ثم قال يا عمر الا امره بذلك بعد ان اخبر الصحابه في ذلك المجلس بعد قيامه اعلم اي بغيرهما ولم يقل اعلم لان افعل التفضيل لا يفهمها ولا يجمع فانه وجد فيه جواب شرط مقدر اي اذا وكلت العلم فان ذلك قبل تكذيب. وفي نسخه هذا جديد يعلمكم دينكم اي قواعد وكلياته بسبب سؤاله ولو لم يكن في هذه الاربعين الا هذا الحديث كان كافيا بأحكام الشريعة وأسرار الطريقة والحقيقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شرح الحديث الثاني من أحاديث الأربعين، وهو حديث عمر في قصة جبريل المشهورة. ومن جملة ما ذكره في شرحه قوله رحمه الله رجل أي ملك على صورته، فإن الملائكة والجن يتشكلون بأي صورة أرادوا وتحكم عليهم الصورة، إلى آخر ما ذكر. وما ذكره رحمه الله تعالى من أن الملائكة والجن يتشكلون بالصور هذا ثابت في أحاديث عدة، وأما تشكل الإنسان وتطوره في حال غير حاله وخروجه في صورة ثانية غير صورته فلم يثبت فيه شيء، وفيه قصص عند المتأخرين لا يعول عليها. ثم عرض رحمه الله لمسألة مذكورة في كتب المتكلمين، وهي حكم الصورة على المتشكل أم عدم حكم الصورة عليه. والمراد بحكم الصورة أنه إذا تشكل فيها صارت هي هو، وأما إذا لم تحكم عليه فصارت الصورة شيئا وهو شيء آخر، فمن حكمت عليه الصورة فأوذي أو ضر يكون الضرر قد وقع عليه إذا حكمت تلك الصورة، وأما إذا لم تحكم فيكون الضرر قد وقع على الصورة دون وقوعه عليه. هذه مسألة لا طائل تحتها. وقوله كذا في الشبراخيتي يعني في شرح إبراهيم بن مرعي الشبراخيتي لكتاب الأربعين. قوله الشعر بفتح العين وتسكن أي شعر اللحية، وقصره الشعر المراد في الحديث بشعر اللحية لا دليل عليه، والأصل حمله على جميع ما يتصور وجود السواد فيه مما يراه الإنسان ومن ذلك الرأس، فيكون عاما لشعر اللحية والرأس. قوله ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد قولي أهل العلم في بيان قول عمر ووضع كفيه على فخذيه، فإن من أهل العلم من قال إن جبريل وضع كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني هو أن جبريل وضع يديه على ركبتي نفسه، والقول الأول هو الصحيح ثبت في ذلك الحديث عند النسائي من حديث أبي ذر وأبي هريرة معا مقرونين في آخر السنن، فيكون جبريل قد وضع هو يداه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فإن هذا الوضع لا يكون على وجه التأدب بحيث يجعل حلية من حلى طالب العلم عند التلمذة على الشيوخ، ولكنه فعلها للتعمية على أنه من جفاة الأعراب كما ذكره جماعة من العلم منهم السندي في حاشية النسائي والمصنف هاهنا. وهذا هو القول الصحيح في بيان الرواية الراجحة، وأن جبريل عليه الصلاة والسلام فعله محاكاة لجفاة الأعراب مبالغة في التعمية لئلا يعرف، فليس هذا الفعل ممدوحا أي وضع يدي العبد على ركبتي غيره، وأما وضعه على يديه على ركبتي نفسه فهذا أدب حسن. قوله أن تؤمن أي تصدق فالمراد به الإيمان اللغوي وبالمحدود الإيمان الشرعي، يعني أن المعرف هو الإيمان الشرعي، وتعرف الإيمان بأنه التصديق في لسان العرب هذا فيه نظر، والصواب أنه التصديق الجازم، فلا بد من ذكر كلمة الجازم للدلالة على استقراره وثبوته في القلب، فهو تصديق جازم يشتمل على الإقرار بهؤلاء المذكورات. وقد سبق أن بينا معنى ذلك مفصلا في غير درس. قوله وملائكته هي أجسام نورانية لا تزاحم إلى آخره، أما كونها أجساما نورانية فهذا ثبت كما في حديث عائشة في الصحيح وخلقت الملائكة من نور، وأما لا تتزاحم إلى آخره فهذا لم يثبت فيه حديث، والحديث الذي ذكره المصنف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وكتبه هي 104 صحف الشيت إلى آخره، روي هذا في حديث أبي ذر الطويل وإسناده ضعيف، ولا يثبت حديث في بيان عدد الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء والرسل، لكن الله عز وجل أنزل على الأنبياء ورسله كتبا يبلغون بها الناس، ومنها المشهورات صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قوله واليوم الآخر هو يوم القيامة وما اشتمل عليه من الحشر، وتقدم عندنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية عرف اليوم الآخر بحد حسن كما قال ابن سعدي، وهو أنه اسم جامع لما يكون بعد الموت، هذا هو اليوم الآخر، والمراد بالموت الموت كل أحد بحسبه أو موت الخلق جميعا من البشر، فيكون بهذا المعنى وبهذا المعنى، كما يقال القيامة الصغرى بحسب كل أحد والقيامة الكبرى بحسب الناس جميعا. قوله والقدر تعلق الإرادة بالأشياء عند إيجادها والقضاء تعلقها بها أزلا، بيّن المصنف في هذه الجملة الفرق بين القضاء والقدر، وهذا قول جماعة من أهل العلم أن القضاء متعلق بالوقائع المقدرة أزلا حال تقديرها، والقدر متعلق بتلك الوقائع حال ظهورها، فإذا ظهرت هذه الوقائع صار قدرا، وهذا تفريق حسن مبني على المعنى اللغوي، وأما في الشرع فيقع القدر بمعنى القضاء والقضاء بمعنى القدر. قوله عن الإحسان أراد به الإخلاص إلى آخره، تعريف الإحسان بالإخلاص فيه نظر، لأن الإخلاص بعض الإحسان، فالصحيح كما تقدم أن الإحسان شرعا هو إتقان الظاهر والباطن بعبادة الله على الدين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله وهذا مقام المكاشفة، والأولى يقال هذا مقام المشاهدة، فإن مقام الشهود غير مقام الكشف، والمناسب للحديث أنه مقام المشاهدة، أي كأنك تشاهد الله سبحانه وتعالى. قوله واقتصر على هاتين العلامتين وإن كانت العلامات كثيرة إلى آخره، علة ذلك كما ذكر تحذيرا للحاضرين، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم خص هاتين العلامتين لأنهما من أول ما يظهر للناس، وقيل لأن البلية تقع بهما فيتسع هذا الأمر في الخلق، وكل هذه أقوال حسنة هي أحسن مما اقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى. قوله ولو لم يكن في هذه الأربعين إلا هذا الحديث كافيا بأحكام الشريعة وأسرار الطريقة والحقيقة، وهو كما قال، فإن هذا الحديث حديث عظيم، حتى سماه بعض أهل العلم كزكريا الأنصاري وغيره أم السنة، فكما أن الفاتحة أم القرآن فإن حديث جبريل أم السنة، لأن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي تفصيل لهذا الحديث. وقوله رحمه الله وأسرار الطريقة والشريعة، أسرار الطريقة والحقيقة، إن أراد بها المعنى المتعارف عند المتصوفة فهو أجنبي عن الشرع، وإن أراد بها المعنى اللغوي كان ذلك محتملا للصواب. نعم. وإن الإسلام أسس على خمس قواعد وفي كشف المعنوي بإسم ورتبة من الشعب يعلى على خمس أعمدة أحدها أوسط وبقية الكلام الشهادة العام الأوسط والأربعة بعدها كان مضاد الحديث من دار الإسلام ذكر شيئا من الأربعة رحمه وبيا على الإمام أحمد مستدلا بحديث من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر وحمل مغيره على سجد شهادة إلى أخيه بجد بدل كل من كل ويقع بحد لا يتخفف الاتيان المواقفين مقامها وحد بفتح الحاء لغة الحجاز والسيان والفلت وكلاهما مصدرا قوله وظاهر الحديث انهدام الإسلام بترك شيء من الأربعة الأخيرة. بين رحمه الله تعالى أن أهل العلم منهم من قال إن العبد إذا ترك شيئا من هذه الأربعة فقد كفر، وسبق أن بينا أن أهل العلم قد أجمعوا على أن من ترك الشهادتين فقد كفر، ثم اختلفوا في بقية الأركان على أقوال، أصحها أن من ترك الصلاة فقد كفر، وأما غيرها من بقية الأركان وهي إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فإن العبد إذا تركها من غير جحد لا يكفر ولكنه يفسق بذلك، وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة. والحديث الذي ذكره المصنف لا يثبت، وهو حديث من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، وليس في شيء من الأحاديث الصحيحة التفريق بين من تركها تعمدا ولا تكاسلا ولا تهاونا ولا غير ذلك، والأحاديث الصحيحة في كفر تارك الصلاة مغنية عن مثل هذا الحديث الضعيف. نعم. وهو الصلاة في أقواله وأفعاله وأحواله المصروف فيما يأتيه من الوحي ويتبلغ معترضا إن أحدكم بكسر همزة إن على حكاية الفتحية على أنها مع ما بعدها مفعول حدثنا يجمع خلقه ويقوم مادة خلقه في بطن أمه أي رحمها 40 يوما حال كونه نوفا بعد أن كانت منتشرة في جميع بدنها ثم يكون أن يصير خلقه علاقة ودون جامد لأنها إذ ذاك تعلق بالرحم مضغة الانقطاع لأنه قدر ما يقوم مثل ذلك من نصف الأربعين وكانت لكل طول أربعين يقبلون لأنه لو قلت بعد لشق عليها كما قال تعالى وقد خلقهم أمواقا ثم يرسل إليه ملك أيهما بالتصوف وإلا كون مكر من رحمه إن كان يقول يا ربي مخلقة أم غير مخلقة فإن كان غير مخلق مخلقة خلق عن رحمي لنا وإن كان مخلقة قال يا ربي ذات من أم من ذا ما الرزق ولا تهم العمل بأي أرض تمر فيقال انطلق إلى اللوح المحفوظ تجد قصة هذه النطفة فينطلق فيكتبها ومما يستأنس به في هذا المعنى إذا كان ما فات لا يسترد وما خط في اللوح لا ينمحي فلا تقنطن ولا تسخطن ولا تحزنن ولا تفرح ثم إنه قد يقع من الملك تصوير أولى أولي أولي بعد الأربعين الأولى جمع بين الروايات واستحضر ما سبق لك من أن الملائكة أجسام نورانية حتى لا تستغرق دخول الملك في الجسم من غير شعور به فيبقى إلى آخره أي بعد كمالة سند تصويره كما قال تعالى فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر أن يقوم ينفخ الروح فيه وبهذه الآية هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء يعلم أن إسناد التصوير ويقع روح الملك مجال فإن أدخل الملك بصورة سبب يوجد الله عنده فيها الروح وهي مخلوقة قبل الجسم في زمن كثير ولمالك إنها صورة كالجسد مشتركة به اشتباك الماء بالعود الأخضر بأربع الكلمات أي قضايا مقدرة بعد أن يسأل عنها كما تقدم فيقول يا ربي وسر العدول وسر العدول بالعين أي بالعين وسر العدول إلى هذه العبارة حكاية ما يكتب وإلى قلب شقاوة أو سعادة لا يعمل هم لهم أن يتلبس فهداء بالباء حتى ما يكون من نصف فقط في الموضع فإن الفعل يحتمل أن يكون مستقبلا فيتم النصب أو موال الحال فيكون النصب مرفوع وقوله إلى دعاء عن شدة القوم فيسبق أيام وعليه الكتاب الذي كتب له في بطن أمه أي حكمه وقوله تعالى إن لا تطيع أجر من أحسن عملا معلق على شرط القبول أو أن من أحسن العمل بالإخلاص لا يكتب له إلا بالخير ويشهد له رواية إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يكون للناس ومن أهل النار أي فيما يظهر للناس من صلاح الله مع فساد باطنه والله أعلم وفي هذا الحديث بما يدل على استحباب الحلف لتأكيد الأمر في النفوس وقد أقسم الله تعالى بقوله فورب السماء والأرض إنه لحق بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يتعلق بإيضاح ألفاظ الحديث الرابع من الأحاديث النووية ومما أورده في ذلك رحمه الله تعالى قوله ثم يرسل إليه الملك أن يؤمر بالتصرف وإلا فهو موكل بالرحم إلى آخره يعني أن الإرسال هنا ليس المراد به ابتداء تعلق وجود الملك بالرحم بل الملك موكل بالرحم من قبل هذه الحال وإنما يكون الإرسال هنا على إرادة البدء بتصرف آخر فإن الله عز وجل يوكل بالأرحام ملائكة فإذا أراد تحويله من حال إلى حال كان هذا هو المعنى الجديد للإرسال كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم يرسل إليه الملك وهذا الإرسال يقع فيه التخليق وبيان الرزق والأجل والعمل ورويت في ذلك أحاديث كثيرة استوعبها ابن أبي عاصم في كتاب السنة فجمع الأحاديث الواردة في هذا التقدير قوله رحمه الله واستحضر ما سبق لك من أن الملائكة أجسام نورانية حتى لا تستغرب دخول الملك في الجسم من غير شعور به كأنه فهم من معنى قوله ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات إلى آخره أن هذا الإرسال يقع مع دخول الملك إلى الجسم وهذا المعنى محتمل لكنه ليس مقطوعا به فيمكن أن يكون ذلك مع دخول الملك ويمكن أن يحدث هذا التصرف بدون دخول الملك وقد جاء في حديث ضعيف إن للملك لمة وإن للشيطان لمة يعني أن للملك أمر بالخير كما للشيطان أمر بالشر والشيطان الخارج على الإنسان منفصل منه وكذلك الملك ولا أعلم دليلا صحيحا ظاهرا في أن الملك يدخل البدن والله أعلم قوله يعلم أن إسناد التصوير ونفخ الروح للملك مجاز يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصور ويوجد ويقع بتقديره نفخ الروح وإسناد ذلك إلى غيره هو مجاز على من يثبت المجاز أو هو توسع في العبارة على من لا يثبت لفظ المجاز قوله رحمه الله ولمالك إنها صورة كالجسد مشتبكة به هذا قول روي عن مالك في تفسير الروح ولا أظنه يصح عنه رحمه الله لأن طريقة السلف ترك التقعر في طلب ما حجب العبد عن علمه وقد قال الله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فينقطع الإنسان إلى ما أعلمه الله عز وجل من خبرها قوله رحمه الله وظاهر رواية البخاري أن الكتب قبل النفخ. اختلف أهل العلم في هذا الموضع اختلافا كثيرا في تحديد الوقت الذي يقع فيه كتب المقادير، أهو قبل النفخ أم بعده. والصحيح أن كتابة المقادير تقع مرتين، فتقع قبل النفخ بعد الأربعين الأولى، وتقع كذلك بعد النفخ. وهذا القول هو القول الذي تجتمع به الأحاديث، واختاره ابن القيم في كتاب التبيان وفي شفاء العليل. قوله رحمه الله تعالى: فيسبق أن يغلب عليه الكتاب الذي كتب له في بطن أمه، أي حكمه، إلى آخر الحديث. وهذه الجملة بيّن فيها المصنف أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، أن هذا العمل فيما يبدو للناس، كما ثبت ذلك في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، حتى لا يتوهم إنسان وقوع الظلم من الله عز وجل. فمعنى الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وهو الموافق لباطنه. وكذلك يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، ثم يعمل بعمل أهل الجنة الموافق لباطنه لما فيه من الانكسار والخوف من الله سبحانه وتعالى، فيختم له بذلك. هذا هو المعنى الصحيح الذي يندفع به الإشكال المتوهم في معنى الحديث من كونه منبئا عن وجود الظلم. نعم. على المؤمنين هذه الدنيا وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه أمهاتهم في الاحترام، وسلم عبد الله بن زبير ابن أختها أسماء، وإلا فهي لم تلد عائشة بكسر الهمزة، وقد ورد فيها قولوا نسبة منكم عن هذه الحميرة تصغير حمراء، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولذلك قالت له على سبيل الدلال: أرأيت لو نزلت وادي فيه شجرة قد أكل منها وشجرة لم يكن منها، في أيهما كنت ترتع بعيرا؟ فقال: في التي لم يكن منها. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: إنا أنشأناهن إن شاء الآية، فقال: نساؤكم يدخلن الجنة بكرارا. كلما افترضها زوجها ترجع بكرا. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا وجع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا وجع في الجنة يا عائشة، كانت أحب نسائه إليه. روي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي النساء أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال: فأي الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. الربط جمع رباط، كاتخاذ الربط والمعنى كاتخاذ الملائم والملائم. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية، وكان مما قال فيه قوله: هذه كنية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. فتختص هذه الكنية بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن تكن امرأة غيرهن بأم المؤمنين، وكذلك ما كان في حكمها من الألفاظ الدالة عليها كأم المسلمين. وأما ما سوى ذلك كما وقع عند المتأخرين من تكنيتهم لامرأة بأم المساكين أو نحو هذه الألفاظ فهذا لا بأس به. وأما اللفظ الدال على الاستغراق في عموم المؤمنين كقول أم المؤمنين أو أم المسلمين هذا لا يكون إلا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كناها النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن الزبير إلى آخره كما ثبت هذا في الحديث. وقيل إنها ولدت ولدا سقطا وسمي عبد الله، إلا أن هذا ضعيف لم يثبت عنها رضي الله عنها، والحديث الوارد في ذلك ضعيف. ثم ذكر جملة من الأحاديث التي تتعلق بخبر عائشة رضي الله عنها هي أحاديث ضعيفة، إلا قوله أرأيت قولها أرأيت لو نزلت واديا إلى آخره، فهذا حديث صحيح. وكذلك حديث عمرو بن العاص في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان حديثان صحيحان. وأما الحديث الثلاثة الأخرى فهي أحاديث ضعيفة. قوله رحمه الله وهذا في البدع المحرمة كأخذ المكوس أو المكروه إلى آخره، إن أراد بالبدعة هنا المعنى اللغوي فنعم، فالبدعة بالمعنى اللغوي المراد بها ما أحدث على غير طراز سابق أو مثال متقدم، وحين ذاك تكون البدعة منقسمة على الأحكام الخمسة. وأما إن أريد بها البدعة الشرعية فإن البدعة بالشرع لا تكون إلا مذمومة، فتكون جميعها محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح كل بدعة ضلالة، فالبدع كلها محرمة. لكن إن أريد بالبدعة معنى لغويا فقد تتنوع الأحكام، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال عن قيام رمضان جمع الناس فيه نعمة البدعة، أراد بها بالمعنى اللغوي إذ لم يتقدمها سابق لها في زمن أبي بكر رضي الله عنه ولا النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيئا يسيرا في أول ذلك ثم تركه. فإذا قسمت البدعة للأحكام الخمسة فالمراد البدعة بالمعنى اللغوي، يعني الشيء الذي لم يوجد له مثال سابق. وأما أن يريد بها الحقيقة الشرعية فالبدعة محرمة. نعم. إن الحلال هو كالحل من حلت عنه التبعات ضد الحرام. وفسره مالك والشافعي بما لم يرد بتحريمه دليل، وأبو حنيفة بما دل دليل على حله، فنسكت عنه على من لو نابونه ونعيدهما. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية مشتبها، أي ليست واضحة الحل ولا الحرمة، وتشتد على بما اختلف في حلها فيه كالخير او شربه كالنبي او المسلم كالجلود السباع. فسر امر باختلاط الحلال والحرام مما امر السلاطين وما مما امر السلاطين وما معاملتهم من في ماله حرام. ولذا قيل هذا زمان شبهه اي وقت استعمالها، وترك المحرمات لفقد الحلال لفقد الحلال الخالص اتقى الشبهات، اي جعل بينه وبينها الخير. والشبهات هو مشي والباء جمع شبهات، وهي في الاصل ما يخيل الماضي انه حجه وليس كذلك. والمراد بها هنا المشتبه استوى بالهمس لبلاغ براءه لدينه من الذنب الشرعي وعلمه من الطعن العرفي، اذ العلم موضع الاذى والذنب من الانسان. وقد امتنع صلى الله عليه وسلم ناكي من أكل ذرة وجدها في البيت خشية أن تكون من الصدقة المحرمة عليه، وقع في الحرام عن تساهل. ومن ذلك حديث لعن الله السارق فاسلك الغيرة فتقطع يده، أن يتدرج من سرقة مال ما لا قطع فيه إلى سرقة ما يقطع به كالراعي يريد ونحوها. والحمام يحمي الخليفة ونائبه من أرض الباحة لدواب المجاهدين ويمنع غير عنه. وقوله ذو يوشك أن يقول أن يرجع أن تأكل من ماشيته وتقيم فيه وفي النسخ ما يقع فيه ألا مركبة من همزة الاستفهام على النافية وهي للتنبيه إشارة إلى أنها بعدها ينبغي تلقوها ولذا كررها فإن همزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحمية محارمه ومعاصمه التي حرمها صلحت بفتح الله أصح من ضمها وقوله فسدت بفتح السين وضمها والأول الرواية القلب هو محل العقل وليس بين الضال والنافع وله شعاع متصل بها وصلاح القلب بخمسة أشياء الجمعة في قول باقي دواء قلبك خمس عند قسوته فدم عليها فدم عليها تفوق بالخير والبطل خلا بطن وقران تدبره خلا بطن وقران تدبره خلا بطن وقرآن تدبره كذا تضرع باك ساعة السحر خلا بطن وقرآن تدبره كذا تضرع باك ساعة السحر كذا قيامك في الحلال يعصد وأنت جالس على الخير والخبر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث الخامس من الحديث السادس من الأحاديث النووية فكان مما قال فيه قوله رحمه الله تعالى وفسره الإمام مالك والشافعي بما لم يرد بتحريمه دليل وأبو حنيفة بما دل دليل على حله فالمسكوت عنه حلال عندهما دونه. بيّن رحمه الله تعالى خلاف أهل العلم في المراد بالحلال أهوى ما لم يرد بتحريمه دليل فيكون شاملا لما سكت عنه أو يختص بما دل دليل على حله. والقول الأول أصح وهو أن الحلال ما لم يرد دليل بتحريمه والمسكوت عنه حلال والأصل فيما جعل الله سبحانه وتعالى لخلقه هو الحل كما بسطه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه. قوله رحمه الله تعالى وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثمرة وجدها إلى آخره المعروف في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحسن من أكل ثمرة وجدها في بيته لأنه هو صلى الله عليه وسلم الذي امتنع. قوله ومن ذلك حديث لعن الله السارق يسرق البيضة إلى آخره البيضة هنا المراد بها البيضة المعروفة وذهب بعضهم إلى أن البيضة هي بيضة الحديد التي يغطى بها الرأس في حال القتال والقول الأول هو الصحيح ومعنى الحديث أنه يتدرج من سرقة ما لا قطع فيه لأن من سرق البيضة ليس فيها قطع ولكنه يتدرج في سرقة ما لا قيمة له حتى يتجرى على ما له قيمة فيقطع بسبب ذلك وكان أول أمره ابتداؤه بسرقة بيضة. قوله رحمه الله تعالى القلب وهو محل العقل المميز بين الضار والنافع إلى آخره هذا القول هو من أحسن الأقوال في تعيين محل القلب وأن في تعيين محل العقل وأن العقل محله القلب مع اتصاله بالدماغ وهو أحد الروايات عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. الدين النصيحة يعني عليها مدار قوامهم الحج عرفة هي كلمة دامات لخيري الدنيا والآخرة تفسيرها إلى صفة وإرادة الخير المنصور له ولما كانت الأمور إضافية استرسلت برفع الإبهام بالسؤال عنها والجواب بقوله الله أي بالإيمان لله أي بالإيمان بوجود وجوده وآثار كرمه بوجوده وغير ذلك ولكتابه بمراعاة معانيه والعمل بما فيه فهي راجعة للعبد في نصحه لنفسه ولرسوله بالانقياد لأوامره وامتثاله لزواجره ولأئمة المسلمين وفي حكمه العلماء. أعد أعد ليش أعد؟ ليش طيب قلنا لك أعد؟ لماذا قلنا لك أعد؟ لا إيقاظ لطيف أنت قلت، فأنا قلت لك إيش؟ أعد. لماذا قلت لك أعد؟ أحسنت صح. يقول لأخ أحمد أعادها حتى يوقظ النائمين، هذا مشروع، هذا السنة جاءت بهذا تكرير القول لإيقاظ النائمين. نعم. كان أحد علماء العراق، هذه لطيفة، إذا طال المجلس كن فيها الملح حتى ما تملون. كان في أحد علماء العراق يقال له الشيخ عبد الكريم الشيخري، يلقب بالصاعقة، لقب بالصاعقة لأنه أصدر مجلة جديدة باسم الصاعقة، توفي سنة 79 و300 ألف، كان محدثا كبيرا، يوجد الآن بعض تلاميذه. فكان رحمه الله تعالى فيه قوة في الدين كله، وكان من قوته رحمه الله تعالى أخذه تعليم الناس بالحزم، وليس بالشدة، بالحزم. وقد تقع أحيانا الشدة في الحزم بسبب المبالغة فيه. حدثني الشيخ نعمان السامرائي أنه كان عنده ذات مرة خلف حلقة الدرس، وكان بعض الطلبة يقرؤون، فكان هناك طالب قريب من الشيخ ونائم، فانتبه الشيخ رآه نائم، حري بالقريب أن يكون حريصا. فلما رآه الشيخ نائم والكتاب أمامه طايح ساقط، أخذ كتابه وضربه برأسه به حتى يستيقظ. فحنا الشيخ الصاعق رحمه الله تعالى له أحوال في قوته في الحق رحمه الله تعالى. حنا اكتفينا بكلمة إيقاظ لطيف، ما سوينا هذا. من اللطائف في قوته في الحق استطرادا أنه رحمه الله تعالى كان شديد التحري في معرفة ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يصح. فمرة صلى في مسجد جمعة، فالخطيب خطب بحديث موضوع وبنى الخطبة على حديث موضوع، فلما انتهى من الخطبة وصلى جاء الشيخ. فكان الصاعقة معروف في بغداد بقوته، فقال له أنت ذكرت حديثا موضوعا مكذوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حرام، وقد أضللت الناس الذين سمعوا بنسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ذاك الرجل يريد التخلص، قال هذا الحديث مروي في كتب الحديث. قال أي كتاب؟ قال في الجامع الصغير، كلها على جهة التخلص. فقال لها الصاعقة، قال له هذا بيت الشواف قريب، نرسل ليأتون بالجامع الصغير. الشواف هذا عائلة علمية أصلهم من نجد، كان منهم الشيخ عبد السلام الشواف رحمه الله تعالى من شيوخ الصاعقة. فلما الرجل رأى الرجل أنه قد عسر به الأمر، قال يا شيخ لا تشد على الناس، الحديث مروي وخلاص. فغضب الشيخ أنه يظن أن المقصود عشان شخصه هو، فمسكه بتلابيبه وكان معه مسدس، فقال تقوم الآن وتقول للناس على المنبر أن هذا الحديث موضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الشدة والحزم قام وقال للناس إني حدثت بهذا الحديث الموضوع، وهذا شيخنا الشيخ عبد الكريم يقول أنه حديث موضوع. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث السابع من حديث الأربعين النووية، فكان مما قال فيه رحمه الله: أبي رقية كني بابنة له لم يلد غيرها. وكان في العبارة سقطا، فإن صواب العبارة أن يقال لم يولد له غيرها، لأن الرجل لم يلد فلا يضاف إليه الفعل. قوله تفسيرها إخلاص الرأي وإرادة الخير المنصوح، تقدم أن النصيحة هي قيام الناصح بما للمنصوح من حقوق، هذا هو تفسيرها الذي يحيط بها. وإذا فهمت هذا التفسير عرفت حينئذ معنى النصيحة لله والنصيحة لرسوله وهلما جرى، فإنها تحمل على هذه المعاني التي ذكرنا، وقد سبق بيان هذا المعنى فيما سلف في محاسن الدين. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القصة اللطيفة، وأهل العلم يذكرون مثل هذه القصة على وجه الاعتراض لا على وجه الاعتماد، وفيها أن إبليس لما أبدأ للرجل ما ينتفع به لام نفسه على ذلك بعد ذلك، فقال لله علي ألا أنصح أحدا أبدا. وهنا سؤال لطيف، وهو: من هو الصحابي الذي نصحه شيطان؟ أبو هريرة رضي الله عنه، ذلك في قصة إيش؟ القصة الطويلة المعروفة التي ذكر له فيها آية الكرسي. وهذا الحديث من فوائده أن الإنسان يأخذ الحق من كل أحد، صح ولا مو صح؟ حتى من الشيطان، صح ولا مو صح؟ لا، ليس بصحيح. ليش؟ لأنه رجع للرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت. هذا فهم خاطئ انتشر عند الناس، يقول الإنسان يأخذ الحق من كل ما تكلم به لأن أبا هريرة أخذ الحق من الشيطان، هذا ليس بصحيح. أبو هريرة لم يأخذ الحق من الشيطان، وإنما لما ثبت له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى أخذ به أبو هريرة. فأنت إذا سمعت من متكلم كائنا من كان لا تأخذ به حتى تعلم ثبوته بطريق الشرع، إما بسعة علمك وإما بتعويلك على العلماء. لذلك صار الناس الآن يقرؤون في كتب الغربيين والشرقيين ويقولون الحق يؤخذ من كل من تكلم به لأن أبا هريرة أخذ من شيطان، هذا ليس بصحيح. إنما يأخذ من ثبت له هذا المعنى إما بسعة علمه أو بالرجوع إلى عالم. ولذلك صار الناس يبنون الآن علوما باطلة بسبب هذه القاعدة الباطلة، أنك تأخذ العلم من كل من تكلم به، والإنسان ليس له قدرة على التمييز إلا بعلم واسع فيرجع إلى العلماء. نعم. أمرت أن أمر ربي والمراد من الناس عقدة الأوثان، والمراد من الناس عقدة الأوثان، وأما بالكتاب فالقتال والجزية، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فالصوم من بين الأركان من شأنهما، والمراد حتى يقال في أبنائهما، فإنها لا تبشرت رحمه الله تعالى في شرح الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية. قال: أمرت أن أمرني ربي، والمراد بالناس عبدة الأوثان. والقول الثاني أن الناس عام في كل أحد أنه يقاتل، وهذا على الخلاف في التثليث الوارد في حديث بريدة من دعوتهم إلى الإسلام أو قتالهم أو الجزية، هل يختص هذا بعبدة الأوثان أو يعم كل أحد؟ ومن ذلك أهل الكتاب قولان مشهوران للعلم، صحهما العموم ك كما ورد في حديث بريدة المذكور في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. واختار هذا العموم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. فيكون قوله أمرت أن أقاتل الناس يعني جميع الناس. قوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة خصهما من بين الأركان اهتماما بشأنهما، والمراد حتى ينقاد لأدائهما، فإن من أتى بشهادتين وانقاد للأحكام تجري عليه أحكام الإسلام، وإن ترك باقي الأركان لا يقاتل عليها كفرا، وقتل تارك الصلاة حدا لا يخرجه عن كونه مسلما إلى آخر ما ذكر. وهذه المسألة مبنية على ما تقدم من أن أهل العلم مختلفون في التكفير بترك غير الشهادتين، والصحيح أن من ترك الصلاة يكفر، وأما الزكاة والصيام والحج فإن تاركها لا يكفر. قوله عصموا بفتح الصاد أي حفظوا إلا بحق الإسلام. وسبق أن ذكرنا لكم أن هذه العصمة نوعان، أحدهما عصمة الحال والآخر عصمة المآل. فعصمة الحال تثبت بالشهادتين، فإذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد عصم ماله ودمه. وعصمة المآل يقصد بها بقاء عقد العصمة له وثبوتها بحقه، هذا لا يكون إلا بالإتيان بما يلزمه بعد ذلك من فرائض الدين. وسبق بيان هذا المعنى في شرح محاسن الأربعين. ولتحقيق الفائدة فإني أحيل على محاسن الأربعين، لأن محاسن الأربعين بينا فيه المعاني الكلية لكتاب الأربعين، وهذا نبين فيه المعاني التفصيلية، فإذا جمع الإنسان بينهما يكون قد فهم الأربعين النووية قدرا كافيا من الفهم المناسب لحال المبتدئ والمتوسط. وهذا آخر التقرير على كتاب شرح الأربعين النووية للشرنوبي في مجلسه الأول. بالنسبة للأسئلة، نختار منها ثلاثة كما درجة العادة، والأسئلة المختارة هي التي تكتب في هذه الأوراق، أما عداها من الأوراق التي تكتب فيها فلا نلتفت إليها، فمن كتب سؤال إذا أراد أن نجيب عليه يعيد كتابته في هذه الأوراق. يقول هذا الأخ، يقول لو تعيدون البيتين اللذين ذكرتا. والزهري يقول إعادة الحديث نقل الأحجار أشد عليه من إعادة الحديث. إنسان إذا فات الشيء ينقل من أقرانه، هذا الذي ينبغي، ينبغي إنسان ينقل من أقرانه إذا فاته شيء، لكن إجابة لطلب هذا تنزلا، وإلا يحرص الإنسان. بعض الإخوان أحيانا يتبعني فيسألني يقول ما هو الذي ذكرت كذا، ما هو الذي قلت كذا، هذا ما يسأل عنه الإنسان، يرجع إلى أقرانه يأخذ منهم ويتحقق منهم. لكن نعيده لأن هذا لا يوجد في كتاب، فنعيده لكم. أقول ها البيتان هما أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منضرة، بدعاء بدون همزة، بدعاء النبي منضرة. وسمعت من بعض المشايخ أنهم أرزاقهم أيضا به متكثرة. أعده يا نياف، أعد البيتين، اقرأها عندك. أرزاقهم أيضا به متكثرة. طيب من يذكر إسنادها؟ أحد حفظه؟ أنا محمد. ما قلنا عن ما صار فيها. ايوه الجملة سيد. حدثنا انشدنا اياها محمد البقالي في طنجة، قال انشدنا عبد الحي الكتاني في فاس، قال أنشدنا الطيب النيفر في تونس، قال أنشدنا إبراهيم بن عمر الرياحي، وهو صاحب هذين البيتين هو الذي ذكرهما. يقول هذا الأخ، هذا من أخوان من أهل مصر، يقول عندنا في مصر يقولون شبرا بضم أوله، قال إلا إذا كان عندكم غير هذا فهذا ما ذكرته لغة العامة، والله أعلم بنسبة العلم إليه أسلم. صحيح، لكن هذا نطق العامة، لكن في كتب اللغة قالوا شبرا كسكرا، فالفصيح فيها أن تكون شبرا، وأما شبرا هذا لفظ عامي. يقول هذا الأخ، سؤاله جيد لكنه خارج، كنت سأجيب عليه لكن لما لاحظت أنه خارج الدرس، لكنه جيد سؤاله، إن بقي وقت الليلة نجيب عليه، أما الآن لا نجيب عليه حتى يعني لا نخلط الدرس بغيره. يقول هذا السائل، يقول هل الصحيح في حال طالب علم الحديث هو ما ذكر في الشرح أنه يتع عليه حتى في الدنيا، أم أنه يبشر بالفقر كما ذكر بعضهم، أم أن أم أنها أقدار يصرفها الله كما يشاء، وليس طلب العلم حديث سبب لهذا ولا هذا، فهو ليس من الأسباب هنا. يعني أن بعض أهل العلم يقول من طلب الحديث افتقر، هل هذا سبب لفقر طلب الحديث أم أنها أقدار؟ الصحيح أنها أقدار يقسمها الله سبحانه وتعالى كيفما يشاء، فقد يجعل الله سبحانه وتعالى المرء ذو مال عظيم مع علمه، وقد يكون الإنسان مفتقرا مع علمه العظيم، فهي أقدار يقسمها الله سبحانه وتعالى لا صلة للعلم بها، ولكن صاحب العلم يعلم أن قدر الله كيفما كان فهو خير له، فإن كان قد اغتنى فهو بقدر الله خير له، وإن كان قد افتقر فهو بقدر الله خير له، ولا يعني ذلك ترك طلب أسباب الاكتساب، بل يكتسب الإنسان ويجتهد في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الخامس، والكتاب المقروء فيه هو شرح الأربعين النووية للعلامة عبد المجيد الشرنوبي، وقد انتهى بنا المقام إلى إيضاح الحديث التاسع. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع الحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أبي هريرة تقدم أن الذي كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس، فسمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، ولما طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمه بهداية الإسلام وأسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادع الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فدعا له بذلك. قال أبو هريرة: فما خلق الله من مؤمن يسمعني ولم يرني إلا هو ويحببني. وروي عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: من يبسط ثوبه حتى يفرغ من حديثه ثم يقوله فإنه ليس ينسى شيئا سمعه مني أبدا. فبسطت ثوبي وقال لله ثم حدثنا فقربته إلي فوالله ما نسيت شيئا سمعته منه. فاجتنبوا وإجابوا في جانب واتركوه ما استطعتم بهذا الحديث وآيتها، يكلف الله نفسا إلا أوسعها. كثرة المسائل هي التي لم يحتج إليها، كقوله لموسى إن الله جهرة وليس أن يستطيع المكان ينزل عليها مائدة من السماء. واختلاف معلامها أي مشعر بالتعنت، وسبب هذا الحديث وإن كان عمومه مرادا أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبة: أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال ابن أقرأ بن حابس: إن كل عبد يا رسول الله. فسكت حتى قال ثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم. فنهاهم عن كثرة السؤال مخافة أن يفرض عليهم أن يفرض عليهم بسببه ما لا يستطيعون القيام به. ونزل قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فإنهم أكثروا السؤال، حتى إن بعضهم سأله صلى الله عليه وسلم وقال لهم النبي، فقال أبو كهذا، وكان الناس يسألونه لغيره، وقال آخر وإن أبي فقال في النار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الحديث التاسع من الأحاديث الأربعين النووية، فكان مما ذكره رحمه الله تعالى قوله: تقدم أن الذي كناه، يعني أبا هريرة، بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وهذا الذي ذكره المصنف وسبق أن أشار إليه وفات التعليق عليه حينئذ، قد روي في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بذلك، وأنه حول اسمه من عبد شمس إلى عبد الرحمن. وقد روى الحاكم بسند حسن عن أبي هريرة أن الذي كناه بذلك هم أهله، لما كان صغيرا لهرة كان يحملها عند رعيه الغنم، وهذا هو الثابت. فهذه الكنية إنما كناه بها أهله لما كان صغيرا. وقوله رحمه الله: فاجتنبوه، أي اجعلوه في جانب واتركوه، فيه الإرشاد إلى أن الأمر بالاجتناب المتعلق بالمنهيات يشمل شيئين اثنين: أحدهما اجتناب المنهيات نفسها، والثاني اجتناب الطرق المؤدية إليها والأسباب المفضية إلى فعلها. وهذا هو السر في التعبير بالاجتناب، لأن معنى الاجتناب هو البعد عنها بالنفس، ومن جملة البعد عنها قطع العبد نفسه عن تعاطي الأسباب التي توقعه في المعاصي. وقوله رحمه الله: بهذا الحديث وآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يخصص عموم آية: وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني أن هذه الآية عامة في وجوب أخذ كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الأمر العام خصص بأنه معلق بالاستطاعة، فإذا استطاع الإنسان فلا بأس، وإن لم يستطع الإنسان الأداء الواجب أجزأ منه القدر الذي يقدر على الإتيان به، أو سقط عنه ذلك الواجب. ولهذا قال الفقهاء: لا وجوب إلا مع القدرة. نعم. طيب. ولا ينزه عن الجميع الا قال سوى الافات لا تقبل من الاعمال ولا المال الا طيبه، اي خالصه من المفسدات والمحرمات. اليه يصعد الكلم الطيب ولا المصالح يرفعه. ارى ان يميل المراد ما اشمل من ذلك فهو من باب التغيير ونوع الذنوب. يا ايها الرسل، وان خاطبكم نواحي على حدته في زمنه من الطيبات اي الحلال، ولو كانت من غير مستلذات. وفي الآية إشارة إلى أن العمل الصالح لا بد وأن يكون مسبوقا بأكل الحلال. وقد ورد عن ابن عباس أن أكل لقمة من حرام لم يقبل إلا معمل وأربعين صباحا. ثم ذكر إلى آخره يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم عقب كلامه بكرم الموصوف بكونه يطيل السفر أي في الحج والجهاد بما هو طاعة، فجملة يطيل السفر في محل نصب صلة الرجل أن مكمولها الجنسية في حكم النكرة، ويجوز في الرجل أيضا الرفع على أنه مبتدأ والجملة بعد خبر على حكاية نفسه صلى الله عليه وسلم. أشهد أخبر أن تفرق شعر رأسه فوق الوجه حال من فاعل يطيل يمد يديه حال من ضمير أشهد أن يرفعهما إلى جهة السماء لأنها قبلة الدعاء حال كونه قائلا يا رب يا رب أي أعطني كذا وجنبني كذا، يعني أن هذه الحالات دالة على غاية استحقاق الداعي للإجابة، ومع هذا لا يستجاب له فما بالك ممن ظلم العباد وسعى في الأرض بالفساد، ومطعمه حرام حال من فاعل قائل مقدر، وهو كما بعده مصدر بمعنى مفعول، وغني عن حال صغره فأنى عن كيف ومن أين يستجاب له، وفي بعض النسخ من ذلك والاستفهام للاستبعاد وقد يستجيب الله له لطفا منه وفضلا، وإن كانت حالته تقتضي بعد الإجابة كافاة له وعدلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرح الحديث العاشر من الأحاديث النووية، فكان مما قال قوله رحمه الله طيب أي منزه عن جميع النقائص والآفات، وأصل الطيب هو الطاهر، والطهر في حق ربنا سبحانه وتعالى تنزهه عن النقائص والعيوب، وليس هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، فلا يسمى الله بالطيب ولكنه صفة من صفاته، فيوصف عز وجل بالطيب الدال على الطهر. وفي خطاب الشرع أسماء لله سبحانه وتعالى دالة على هذا المعنى كالقدوس والسلام، فإن هذين الاسمين دالان على تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. وقوله رحمه الله وفي الآية إشارة إلى أن العمل الصالح لا بد وأن يكون مسبوقا بأكل الحلال، وقد ورد عن ابن عباس من أكل لقمة من حرام لم يقبل الله عمله 40 صباحا، والمقصود أن العمل الصالح ملازم لأكل الحلال، فإذا أكل الإنسان حلالا قدر على إتيان الصالحات، وإذا أكل المرء حراما ضعف عن إتيان الصالحات، وقد يبلغ به أكله للحرام أن يحرم ثواب الأعمال التي يعملها وإن أتيب عليها، كما ثبت عند النسائي من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا أي 40 يوما، والمراد بالقبول عدم الإثابة عليها، ففي هذا إعلام بأن تعاطي الحرام بالأكل والشرب يمنع العبد إما من العمل الصالح فيحول بينه وبينه، وإما من حصول ثمرة ذلك العمل الصالح فلا يثاب عليه، كما في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم. قوله رحمه الله أن يرفعهما إلى جهة السماء لأنها قبلة الدعاء، وهذا مذهب كثير من أهل العلم أن السماء تستقبل بالدعاء، وذهب آخرون إلى أن قبلة كل شيء أي من الأعمال الصالحة هي الكعبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأعظم مقامات الدعاء وهي الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث في صحيح البخاري ومسلم أنه دعا فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، فدل هذا على صحة استقبال السماء بالدعاء، والأكمل في حال غير الصلاة إذا استقبل الإنسان السماء في دعائه برفع رأسه أن يكون ذلك جهة القبلة، والأكمل على كل حال أن يكون الإنسان في دعائه في حال استكانة وخضوع، وحال الاستكانة والخضوع يكون فيها انكسار، وهذا غالب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن التوجه إلى السماء باستقبالها بالدعاء جائز، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث، ولكن الأكمل من حاله صلى الله عليه وسلم وهو الأكثر أنه كان صلى الله عليه وسلم يقصد إلى استقبال القبلة في الدعاء، ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى إطلاق استقبال القبلة مطلقا في الدعاء، وهذا وجه حسن لأن الكعبة قبلة المسلمين في صلواتهم، والدعاء من ضمن أعمال الصلاة، فيحسن أن يستقبل الإنسان في دعائه القبلة، ولو دعا إلى غير تلك الجهة كان دعاؤه سائغا. قوله رحمه الله وغذي أي في حال صغاره، أي مع الاستمرار على ذلك في الكبر، وليس المراد أن الإنسان يؤاخذ بما فعل به من ولي أمره في الصغر إذا غذاه بالحرام، ولكن في التنبيه في هذا التنبيه على أن المرء إذا تساهل في إطعام ذريته الحرام ربما تجارى ذلك بهم وسرى في دمائهم ولحومهم حتى تفضي بهم الحال إلى دوام استطابة أكل الحرام مع بلوغهم ومعرفتهم بالأمر والنهي، فحين ذلك يكون والدهم قد أوقعهم في مغبة هذا الحرام حتى جرهم إلى أن يكونوا من أهله، مما يوجب على العبد أن يتحرى إطعام ذريته الحلال لئلا يسري ذلك فيهم فيكون دأبا وعادة لهم في مستقبل أعمارهم. نعم. عن نبي محمد الحسن كلا هو سماه بذلك جده صلى الله عليه وسلم وأذن في أمه حين ولد في النصف من رمضان سنة 300 رؤيا أنه صلى الله عليه وسلم وضع ما على عاتقه وقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه ثلاثة، وقال فيه إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة السابقة شرح الحديث الحادي عشر من أحاديث الأربعين، ومما قاله فيه قوله رحمه الله كناه يعني الحسن كناه وسماه بذلك جده صلى الله عليه وسلم وأذن في أذنه إلى آخره، وهذا الذي ذكره قد روي في أحاديث عدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وكناه وأذن في أذنه، والثابت منها هو التسمية فقط، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى الحسن والحسين في غير حديث. أما الكنية والأذان فقد روي فيها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: دع ما يريبك بفتح الياء وضمها يقال راب وأراب، أي شكك، وهذا تفسير للريب بالشك، وهو مذهب كثير من أهل العلم. والصحيح أن الريب ليس هو الشك، ولكن الريب هو قلق النفس واضطرابها، فهو شك وزيادة. وقد اختار هذا جماعة من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن رجب رحمهم الله جميعا. فيكون المريب هو المولد للقلق في النفس المسبب لاضطرابها، وليس هو الموقع للشك فقط، لأن مقام الشك أقل من مقام إقلاق النفس. وقوله رحمه الله: حسن صحيح، أي حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر، إلى آخر ما ذكر. وهذا مذهب جم غفير من أهل العلم، فسروا قول الترمذي في الجامع حسن صحيح بأنه يحمل على أحد معنيين، فإن كان الحديث مرويا بإسنادين فيكون أحدهما حسن والآخر صحيح، وإن كان مرويا بإسناد واحد فيكون حينئذ معناه حسن عند قوم وصحيح عند قوم آخرين، فيكون قوله حسن صحيح يعني على الشك فيه حسن أو صحيح لتردده بين المقامين. وقد أشار إلى هذا المعنى المشهور الشمني في نظم نخبة الفكر إذ قال: وإن تجد قولا لهم يلوح هذا حديث حسن صحيح، فإن يكن فردا فللتردد في ذلك الناقل للتفرد، وإن يكن ليس بفرد ثقفا فباعتبار سندين وصفا. وهذا القول هو قول المشهور عند أهل العلم.